وهو أي بيان الأمر الثاني بيان بطلانهما أي الدور والتسلسل. سنقول أما بطلان الدور فهو عبارة عن توقف الشيء على ما يتوقف عليه، هو عبارة عن توقف الشيء كألف مثلا على ما يتوقف عليه، كما يتوقف ألف كون الشيء متوقفا على شيء، وكون ذلك الشيء أيضا متوقفا على ذلك الأمر الأول، فبالنتيجة وبالمآل يصبح الشيء متوقفا على نفسه ويصبح موجودا لأنه علة، ومعدوما ومتأخرا عليكم السلام لأنه معلول. وكون الشيء موجودا معدوما في آن وفي ظرف وواقع واحد يلزم منه اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين باطل بضرورة العقل. أرجو التوجه. أبده البديهيات التصديقية في القضايا رجوع الشيء إلى اجتماع النقيضين، فكل ما يرجع من القضايا التصديقية إلى اجتماع النقيضين يكون بطلانه من البديهيات التصديقية الأولية، لأن أبدها البديهيات التصديقية هو اجتماع النقيضين وبطلانه، وأبده البديهيات التصورية هو تصور الوجود، فلا أبده في التصورات من تصور الوجود، ولا أبده في القضايا والتصديقات من بطلان اجتماع النقيضين. فكون الدور باطل لأنه بالنتيجة وبالمآل يرجع إلى اجتماع النقيضين، أي اجتماع وجود الشيء مع عدمه، أي كونه موجودا معدوما، وهذا بديهي البطلان. فإذا لا بد وأن يكون الدور باطلا، فهو عبارة عن توقف الشيء على ما يتوقف عليه، توقف الشيء على الذي يتوقف عليه، وهو توقفه على نفسه، وهو توقف الشيء على نفسه، لأنه بالنتيجة وبالمآل إذا كانت ألف تتوقف على باء، وكانت الباء تتوقف على ألف، فبالنتيجة وبالمآل توقف ألف على نفسه، وكون الشيء متوقفا على نفسه بأن يكون موجودا معدوما، واجتماع النقيضين أبده البديهيات التصديقية. فإذا سأل سائل ما هو أبده البديهيات التصديقية في البطلان، نقول له اجتماع النقيضين. ما هو أبده البديهيات التصورية، نقول له تصور الوجود. واحد مثلا، كما يتوقف ألف على باء وباء على ألف وهو باطل، أي وتوقف ألف على باء وباء على ألف لرجوع توقف ألف على نفسه باطل بالضرورة، إذ يلزم منه أي من هذا الفرض والتوقف أن يكون الشيء الواحد موجودا لأنه في رتبة العلة، معدوما لأنه في رتبة المعلول، وإذا كان موجودا معدوما معا هو محال أن يكون الشيء موجودا، لأنه فرضناه ألف إلا لباء، وإذا فرضنا باء إلا له فإذا هو معدوم حين فرض باء، وكون الشيء قد فرض في حقه أن يكون موجودا معدوما محال. اكتبوا لا بأس به للزوم تقدم الشيء على نفسه، وتحقق التناقض وهو اجتماع الوجود والعدم، وتحقق التناقض وهو اجتماع الوجود والعدم، أي اجتماع النقيضين، أي اجتماع النقيضين في شيء واحد كألف، لأن لازمة كون الشيء علة تقدمه الوجودي، لأن لازمة كون الشيء علة تقدمه الوجودي رتبة، تقدمه الوجودي رتبة، ولازم كون الشيء معلولا تأخره الوجودي رتبة عن علته، وكون الشيء موجودا بلحاظ كونه علة ولا موجود بلحاظ كونه معلول أو معلولا، هو اجتماع النقيضين في شيء واحد وهو محال، وهو محال. وحلف العبارة نقرأ الكتاب. لماذا محال؟ الآن جئنا لتطبيق الكتاب، وذلك لأنه، وذلك إشارة إلى المحالية، إشارة إلى المحالية، وذلك لأنه ضمير شأن إذا توقف ألف على باء كان الألف متوقفا على باء وعلى جميع ما يتوقف عليه باء، كان الألف متوقف على من؟ على باء وعلى جميع ما يتوقف عليه باء. والحال فرضنا أن الباء من جملة ما يتوقف عليه هو ألف، هو ألف، فصار ألف موجودا في رتبة العلة، لا موجود لأنه في رتبة المعلول، وأمثال هذه الكلمات. ومن جملة ما يتوقف عليه باء، يعني ومن جملة العلل التي يتوقف عليها باء هو ألف، هو ألف نفسه، فصار ألف متقدما متأخرا، فيلزم توقفه أي ألف على نفسه، وكون الشيء علة لنفسه محال. والموقوف عليه وهو العلة، وبطبيعة الحال وافعالية، أرجو التوجه، وافعالية. والحال الموقوف عليه وهو العلة كالألف التي فرضناها متقدم على الموقوف على المعلول، يعني على باء. والحال الموقوف عليه وهو العلة التي فرضناها هاهنا ألف متقدم بحسب الرتبة على الموقوف على المعلول. وفي ناحية ثانية نحن فرضنا توقف ألف على باء فصار متأخرا، فكون الشيء متقدما لكونه علة متأخرا لكونه معلولا أو في رتبة المعلول يكون من باب اجتماع النقيضين، أي أن يكون موجودا لا موجود، فيلزم تقدمه أي ألف على نفسه. والمتقدم من حيث أنه متقدم يكون موجودا، مو يكون موجود له لأنه فرضناه في رتبة العلل. والمتقدم من حيث أنه متقدم يكون موجودا بفرض كونه علة قبل المتأخر كالباء، فيكون الألف حينئذ موجودا قبل وجود نفسه، فيكون موجودا ومعدوما معا وهو محال. ليش محال؟ لأنه يلزم فيه أن يجتمع النقيضان، واجتماع النقيضين أبده البديهيات في القضايا التطبيقية. وأما التسلسل، يعني وأما بطلان التسلسل، ما هو الدليل على بطلان التسلسل؟ ما المراد؟ فهو ترتب علل ومعلولات. هكذا فرضنا أن كل لاحق هو علة للسابق، أن كل سابق هو علة للاحق وهو معلول للسابق، فهذا السابق الآن علة للمتأخر وهو معلول للمتقدم، وهكذا. فهو ترتب علل، والتسلسل هو ترتب علل ومعلولات، بحيث يكون السابق من العلل علة في وجود علة، يكون السابق علة في وجود لاحقه، علة المن في وجود لاحق، يعني من أجل أن يوجد اللاحق هو متوقف على من؟ على هذا السابق. وكلنا في وجود لاحقه، فكل واحدة من العلل من السلسلة هي علة للاحق وهي معلولة للسابق. وهكذا يعني وهلم جرة، وهلم جرة لو فرضناها حلقات لا متناهية كلها محكومة بهذا الحكم أن السابق علة للاحق ومعلول لسابقه. وهو هكذا يعني شنو وهو هكذا يعني والحكم هلم جرة بالنسبة إلى كل علة من العلل المفروضة في الحلقات اللامتناهية أيضا. وهو هكذا أيضا باطلون، أيضا باطلون اكتبوا، لأنه يرجع بالمآل والنتيجة إلى سلسلة معلولات، إلى سلسلة معلولات بلا علة، لأن جميع المعلولات مع فرض عدم تناهيها، لأن جميع المعلولات مع فرض عدم تناهيها ممكنة، فهي وجودات رابطة تعلقية الذات، فهي وجودات رابطة تعلقية الذات. وشلونه؟ أرجو التوجه. تقدم على أن الممكن الواحد وعشر مليارات من الممكنات أو لا نهاية ممكنات، حكمها حكم واحد في كونها وجودا رابطا تعلقي الذات، محتاج ومفتقر إلى العلة، لأن الممكن من ذاته لا اقتضاء إلى الوجود والعدم. لأن جميع آحاد تلك السلسلة المفروض عدم تناهيها الجامعة لجميع الممكنات، هذه السلسلة فرضناها جامعة لجميع الممكنات، تكون ممكنة بكلها وبتمامها، الحكم لا يتبدل فيها، تكون ممكنة، والممكن بحسب ذاته لا اقتضاء، فهو محتاج إلى علتين واجبتين بالذات لاتفاقها أي هذه السلسلة بالاحتياج، فتشترك بجملتها أي بتمامها وكلها، فتجتمع بجملتها أي بتمامها وكلها في الإمكان، فالإمكان هو الحاكم والواقع لهذه السلسلة، فتفتقر السلسلة إلى مؤثرين، فمؤثرها يعني فموجد هذه السلسلة المفروضة اللامتناهية، فموجدها إما نفسها يعني هي علة لنفسها، والشيء لا يكون علة لنفسه، أو جزءها، أو أن بعض هذه الحلقات هي العلة لكل الحلقات، وجزء الشيء لا يكون علة للشيء، إما نفسها أو جزءها أو الخارج عنها، أو لا هناك شيء خارج عن هذه السلسلة اللامتناهية يكون هو العلة لهذه السلسلة. الخارج إما واجب بذاته فهو المطلوب، وإن لم يكن واجبا بذاته وكان ممكنا أيضا جرى فيه نفس كلام أقرأ. والأقسام كلها الثلاثة باطلة قطعا. قال والثلاثة باطلة. الخارج، لماذا الخارج باطل؟ الخارج إن كان هو من نفس الممكنات يعني ممكنا آخر، فلا فرق بين ممكن وممكن في كونه محتاج، وإن كان الخارج واجبا فليس بباطل. فإذا وكلها باطلة يعني وحتى الخارج أيضا باطل إن كان قد فرض أنه ممكن من الممكنات، وإلا لو كان واجبا تنقطع به هذه السلسلة وتصبح السلسلة لا متناهية بحسب الفرض والوهم الذهني، لا أنها لا متناهية بحسب نفس الأمر والحمل الشائع الصناعي. أقرأ كده. أما الأول إما نفسها مثلنا. أما الأول فالاستحالة تأثير الشيء، فالاستحالة أي فلمحالية تأثير الشيء وعلية الشيء في نفسه، وإلا لو أثر الشيء في نفسه وكان علة لنفسه لزم تقدمه أي شيء على نفسه، وهو أن يكون الشيء موجودا في دواء العبارة لا بأس على وجه السرعة، وهو أن يكون الشيء موجودا قبل وجود نفسه، ولازمه أن يكون الشيء موجودا معدوما، وهو تناقض، والتناقض أبده البديهيات التطبيقية في البطلان، هذا واضح الصواب. وهو أتدام، وهو أي وتقدم الشيء على نفسه باطل كما تقدم. وأما الثاني يو ثاني جزءها، وأما الثاني فلأنه أي الجزء لو كان المؤثر فيها أي في سلسلة العلل والمعلولات، فلأنه ضمير شأن لو كان المؤثر فيها أي في السلسلة اللامتناهية من العلل والمعلولات جزءها، يعني جزء هذه السلسلة، لازم أن يكون الشيء أيضا نفس الشيء، لازم أن يكون الشيء أيضا مؤثرا في نفسه، ولازمه تقدم الشيء على نفسه، لأنه أي جزء السلسلة، من جملتها أي من ضمن نفس السلسلة، وفي علله، يعني وهذا الجزء داخل في علل السلسلة، وما كان داخلا في علل السلسلة فإذا هو علة لمتقدم ومعلول لمتأخر، فدخل في إطار المعلولات فصار علة معلولا، وكون الشيء متقدما ومتأخرا بكونه علة معلولا اجتماع النقيضين وهو محال. وفي علله أيضا فيلزم تقدمه أي الجزء المفروض علة لهذه السلسلة، على من؟ على نفسه وعلى علل نفسه، وهو أيضا باطل. وأخذنا المثال. وأما الثالث وهو كون المؤثر في السلسلة أمرا خارجا عن كل هذه السلسلة فلوجهين، يعني فبطلانه لوجهين، يعني إن لم يرجع في التوجه، يعني إن لم يرجع إلى واجب الوجود بالذات فهو باطل لوجهين. أما الوجه الأول إنه يلزم ضمير شأن أن يكون الخارج عنها أي عن السلسلة واجبا بالذات، وأنت تريد أن تدعي أن لا واجب بالذات، وإلا فلو سلمت الوجوب الذاتية لما بقي بيننا وبينك نزاع. إنه يلزم أن يكون الخارج عن السلسلة واجبا بالذات، إذ الفرض لماذا واجب بالذات؟ إذ الفرض اجتماع تعليل، إذ الفرض اجتماع جملة أي تمام الممكنات في تلك السلسلة اللامتناهية. هذه السلسلة اللامتناهية تقدم الكلام عنها على أن كل واحد منها معلول وعلة بلحاظين، فإذا يشملها بكلها وبتمامها واقع الإمكان. جملة الممكنات في تلك السلسلة اللامتناهية فلا يكون الموجود المفروض المفروض خارجا عن السلسلة موجودا خارجا عنها، يجب أن لا يكون خارج عنها، واضح المثل؟ لأنه مفروض لا شيء غير هذه السلسلة، فإذا المفروض أن لا يكون هناك شيء خارج عن هذه السلسلة الإمكانية، وكلها إمكانية، فكلها فقر واحتياج، فلا يكون موجودا خارجا عنها أي عن السلسلة إلا الواجب، إلا أن تسلم وتقول الأمر الخارج عن هذه السلسلة ليس من السلسلة وليس من الممكنات، بل هو أمر مستقل واجب بذاته، وقد سلمت إذن الوجوب الذاتي والصانع الواقعي، إلا الواجب بذاته إذ تعليل، لفرض كون الخارج يجب أن يكون واجبا بالذات، وإلا لو لم يكن واجبا بالذات وكان ممكنا لشمله حكم الإمكان، إذ لا واسطة بين الواجب والممكن، إن كان من جملة السلسلة وبحكم السلسلة فهو ممكن، وإلا فهو واجب لأنه لا ثالث هناك. فيلزم مطلوبنا وهو لزوم فيلزم مطلوبنا وهو لزوم تحقق وجود واجب بالذات هو العلة لهذه السلسلة المتوهم فرضها في الخارج. واضح المسألة؟ لماذا نقول متوهم فرضها؟ لأن التسلسل لا معنى له، محال. التسلسل محال، التسلسل مقبول ما دمنا نعيش مرتبة الوحي والخيال، لكن إذا جئنا إلى مرتبة العقل ونظرنا بواقع عقلنا لوجدنا التسلسل باطل لا يحتاج إلى دليل ولا برهان. إن قلت أرجو توجه، أنتم تلتزمون بوجود التسلسل التعاقبي بالنسبة إلى الخلق الإلهي، أي تلتزمون بدوام الفعل وأن العالم الإمكاني مستمر بوجوده وعروجه إلى الحق، فالفعل هو المدد الإلهي دائم والعالم في حال ازدياد وإنا لموسعون. وشلنا نقول التسلسل التعاقبي معناه قابلية العروج إلى الحق تعالى إلى ما لا نهاية له بمدد وفيض إلهي، لا عدم التناهي الفعلي للممكنات بنحو سلسلة وحلقات متزايدة، كما وأن العدد في الحساب والرياضيات قابل للازدياد إلى ما لا نهاية له، لكن ليس معناه أن هناك عدد بالفعل موجود هو لا متناهي. والمسألة القبول للا تناهي كما في الأعداد هو القبول للممكنات إلى تقبل الفيض من الحق تعالى للعروج إلى الحق عروجا لا متناهيا. اللا متناهي بالفعل لا يكون متسلسلا، بل هو الوجود الواحد الأحدي الصمدي الواجب بذاته اللا متناهي وجودا الطارد للعدم أزلا. والمسألة وأما الوجه الثاني، الوجه الثاني أنه لو كان المؤثر في كلي، الآن أرجو التوجه إلى الوجه الثاني، الوجه الثاني اكتبوه أولا حتى نأتي إلى التطبيق، اكتبوه أولا على الفرض الثاني يجب أن يكون لكل واحد من آحاد السلسلة علتين بنحو الاستقلال، علة من نفس الحلقات المتسلسلة لكل سابق، وعلة أيضا بالشيء المعين بواسطة هذا الأمر الخارج، واجتماع علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد محال، لأنه يلزم معلول واحد شخصي على معلول واحد شخصي محال، لأنه يلزم في حين أن يكون هذا الفرد محتاجا إليهما إلى العلتين، في حين كون هذا الفرد محتاجا إلى العلتين هو غني عنهما، هو غني عنهما، لأن العلة التامة، لأن العلة التامة يحصل من وجودها وجود المعلول ومن عدمها عدم المعلول، ومع فرض تأثير الأمر الخارج، ومع فرض تأثير الأمر الخارج لا تبقى حاجة لعلية السابق في السلسلة بالنسبة إلى اللاحق، بالنسبة إلى اللاحق، ولو كان السابق هو المؤثر والعلة، هو المؤثر والعلة، فإذا لا فرض للحاجة إلى هذا الأمر الخارج، فيلزم أن يكون الشيء محتاجا غير محتاج وهو استماع النقيضين وهو محال. التسلسل باطل، التسلسل باطل للزوم تقدم الشيء على نفسه أو لاجتماع النقيضين أو لاجتماع النقيضين. إذا فرضنا أن هذه السلسلة التي فرضنا كل سابق منها هو علة للاحقه، وكانت هذه السلسلة أيضا كل فرد منها محتاجا إلى ذلك الخارج، فصار الشيء المعين كهذا اللاحق المعين معلولا للحلقة السابقة في السلسلة، ومعلولا للأمر الخارج عن كل هذه السلسلة. ونحن قد عرفنا أن المعلول يتوقف على علته التامة، إذا تحققت علته التامة يجب أن يكون المعلول متحققا. فنقول بعلة سابقة تامة يتحقق هذا اللاحق، أتحققه كان للحلقة السابقة عليه أو للأمر الخارج. كونه معلولا لعلتين تامتين دفعة واحدة، لم ترجع العلتان إلى كونهما جزء العلة بل إلى العلية التامة، محال، لأن المعلول يتحقق لعلة تامة، فكونه معلولا لعلتين محال. فإذا هو موجود بهما كما فرضته فهو محتاج إليهما، وقوله متحقق معناه على أنه تحقق لا بهما، لأنه ليس محتاج للخارج لاكتفائه بالداخل، وليس بمحتاج للداخل لاكتفائه بمن بالخارج، فكأنه صار محتاجا إليهما غنيا عنهما. وكون الشيء محتاجا غنيا، كون الشيء متحققا بهما لا متحقق بهما، اجتماع النقيضين. واجتماع النقيضين أكثر القضايا الباطلة بالنتيجة وبالمآل ترجع إلى محالية اجتماع النقيضين. أقرأ كتاب. الوجه الثاني إنه لو كان المؤثر في كل واحد من آحاد تلك السلسلة اللامتناهية أمرا خارجا عنها. إذا الآن نأتي ونقول أن هذه السلسلة لكونها بواقعها وبتمامها إمكانية، فكل فرد من هذه السلسلة وحلقة من حلقاتها هو معلول لذلك الأمر الخارج المطلوب. نسأل مرة ثانية، ونقول تقدم أن فرضنا أن كل واحدة من الحلقات في السلسلة هي معلولة للاحق وهي معلولة للسابق وعلة للاحق، مثلنا. فإذا هي بحسب فرضنا المتقدم كل حلقة من هذه السلسلة كانت معلولة للسابق عليها من الحلقات، فأصبح كل حلقة معلولة لسابقها ومعلولة بنحو الاستقلال أيضا لأمر خارج عن السلسلة. لزم اجتماع علتين مستقلتين. ليش قال مستقلتين؟ لأن اجتماع علتين بنحو جزء العلة لمعلول واحد لا مانع منه، وقمت لزم اجتماع علتين مستقلتين أي تامتين على معلول واحد شخصي. يعني شنو شخصي؟ يعني هذا الفرد من الحلقة، هذا الفرد والوجود المعين الشخصي من الحلقة، وليس بواحد نوعي أو واحد جنسي، لا، نتكلم عن الوجود المعين. وذلك أي واجتماع علتين تامتين على موجود شخصي واحد باطل، لأن تعليل للبطلان، لأن الفرض أن كل واحد من آحاد تلك السلسلة يشبع هذا؟ لأنه تقدم أنت تقول الآن هو كل واحدة معلولة للأمر الخارجي، وقد تقدم منك أنك فرضت أن كل لاحق معلول للسابق، فإذا صار كل فرد معلول لعلتين، لأن الفرض أن كل واحد من آحاد تلك السلسلة اللامتناهية بحسب الفرض مؤثر في لاحقه كما تقدم. وقد فرض تأثير الخارج أيضا منتشرا، فصار كل واحد إذا معلول لعلتين. وقد فرض أيضا تأثير الأمر الخارج في كل واحد منها أي من أفراد السلسلة، فيلزم اجتماع علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد شخصي وهو محال. واضح؟ الشيء لا يكون معلولا لعلتين مستقلتين، وإلا لو لم يكن محالا لزم استغناؤه أي الواحد الشخصي عنهما. ليش؟ لأنه وجد بهذه أو وجد بهذه، هذه يستغني هو بتلك، كيف هو مستغني بهذه؟ فإذا صار محتاجا إليهما غنيا عنهما، وإلا لزم استغناؤه أي الواحد الشخصي عنهما أي عن العلتين المستقلتين حال كونه محتاجا إليهما، محتاج لا محتاج. فيجتمع النقيضان أي الاحتياج والغناء في شخص ووجود واحد شخصي وهو محال، فبطل التسلسل المطلوب. واضح؟ فإذا لدليلين بطل التسلسل، لتقدم الشيء على نفسه كما تقدم، ولاجتماع النقيضين يكون التسلسل باطل، وقد بان أي ظهر بطلان الدور كما تقدم والتسلسل. فيلزم مطلوبنا، ما هو مطلوبنا؟ وهو وجود الواجب تعالى. واضح؟ الآن انتهينا من البحث، وإن شاء الله من بعد شهر رمضان إن كنا أحياء ندخل في بحث جديد، ولكن لوجود بعض الوقت نتكلم عن شيء من باب التأكيد. نحن ما جئنا لندرس فلسفة أو كلاما أو عرفانا إلا لتكون هذه الأمور من قدمة الشريعة المقدسة الإسلامية، فكل كلام من عارف من فقيه من محدث من فيلسوف من أي شخص من الأشخاص من قديم من متأخر يتطابق مع الشرع القويم الإسلامي فهو على العين والرأس، ومن علمني حرفا قد طيرني عبدا. فنحن لا ننكر الخدمات لعلمائنا المتقدمين، فكل ما كان من المتقدمين سببا للوصول إلى الشريعة للاسترشاد إلى الشريعة فهو على العين والرأس. نحن طلاب جئنا لندرس في الحوزات لنكون قائلين بما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وما يبينه من شريعة رسول الله الأئمة المعصومون عليهم السلام. فإن كانت كلمات العرفاء من وحدة الوجود الشخصي ترجع إلى ضرب أركان الاستقلال في مقابل الحق سبحانه وتعالى، بمعنى القول بالفناء في ذات الله للعارف المشاهد، أنه يصل في عرفانه إلى مرحلة لا يشاهد وجودا في مكتبة العلم مستقلا إلا للحق سبحانه وتعالى، وأن بقية الوجودات بنظر العارف في مكتبة العلم لا تحقق لها لا واقعية لها، لأنها ظهورات أسماء الحق سبحانه وتعالى. فإن أراد العارف أن يضرب أركان الاستقلال لا أن يقول بوحدة أو حلول أو اتحاد أو ما شاكل هذه الأباطيل، فكلامه من الأمور التي بها نسترشد لمعاني الفناء في ذات الله. وإن رجع كلام العرفاء في قولهم بالوحدة الشخصية إلى ما ربما يتصور أو ربما يوجه أو ربما يكون هو كذلك، نحن لا نتمكن أن نجزم بشيء. إن رجع كلامهم إلى أن هذه الكائنات هي الله وهذه المتحققات هي الله والله له مراتب، مرتبة منه هذه الكائنات ومرتبة منه أسماؤه وصفاته، ومرتبة منه وجوده وذاته، وهناك مرتبة لا تسمى بمرتبة لأنها لا اسم ولا رسم لها، هي مرتبة غيب الغيوب. فهذه كلمات لا نفهمها ولا نتمكن أن ندعن إلى مثل هذه الأباطيل. فإذا أقول إن رجع كلام العرفاء، إن رجع كلام العرفاء إلى أن العارفة في مرتبة الفناء في ذات الله، في مرتبة الشهود لواقع الوجود، لا يشاهد ولا يرى ولا يلمس حقيقة وجودية إلا الحقيقة الإلهية، لأنها أصل الوجود، لأنها حقيقة الوجود، وكل ما كان وعبر عنه بوجود فهو ظهور هذه الحقيقة، فهو ثاني في هذه الحقيقة، فهو وجود رابط متعلق بهذه الحقيقة. إن رجعت الكلمات للعرفاء وللفلاسفة في تشكيك الوجود الواحد إلى القول بالفناء، إلى القول بالتبعية، إلى القول بضرب أركان استقلال عالم الإمكان، لكون الاستقلالية بواقع الكلمة لا تكون إلا للحق سبحانه وتعالى، وأن المشاهد العارف الحقيقي يصل إلى مرتبة لا يرى شيء، لا يشاهد أمرا سوى الحق سبحانه وتعالى، فكلام على العين والرأس. وإن لم ترجع الكلمات بالنتيجة وبالمآل وبمجموعها وبشتاتها إلى ضرب أركان الاستقلالية لعالم الإمكان، لمرتبة الشهود للعارفين، لمرتبة الإدراك لحقيقة الوجود، لا ترجع إلى ضرب أركان الاستقلالية لعالم الإمكان، ورجعت إلى ما يمكن أن يتصور في حقها، أو لعل هناك جاهلا تصور في حقها حلولا وحدة، كون الحق هو هذه الكائنات وما شاكل هذه الأمور. إن رجعت كلمات بعضهم إلى مثل هذا فهو كلام باطل، لكن لا أظن أن العرفاء منهم وأن العرفاء من الفلاسفة يتكلمون بمثل هذه الأباطيل. واضح المثل؟ فإن رجع كل كلام لأي متكلم نسب نفسه إلى الإسلام من فيلسوف ومن عارف ومن حكيم ومن فقيه ومن محدث إلى ما هو شرح لقول رسول الله صلى الله عليه وآله، وشرح شريعته وبيان شريعته كما هو كلام المعصومين، فهو على العين والرأس. ونقدر كلمات العلماء، وكل كلام يكون خروجا عن المنهج السوي الإسلامي لا اعتبار به، كان قائله من كان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.